حصريا على موقع دي جي في دنيا بتجل النقص ومش شايف رجولة خالص ناسا وانت عالبويز يا عم وبيونوش افيقو دخلاوي الشازلي بيقولك ابعتها له من دربال فيجو دخلاوي عايش فارس في دنيا بتجل النقص ومش شايف رجولة خالص دي ناسا وانت عالبويز وبمليونوش انا كشحك وبشوف جل في ملامح نجاح سلاح بيتبح وانجح وافضل اجرح ما بستسلم انا جاري مفيش كلها ورايا ما بتعديش انتم طرابيش وانا مفيش حد ما يعرفنيش انا السندال اللي بيكتب ما انت صبت واحد بمجال ومفيش شغل طول ما انا شغال قتل قلبي وماشي سلاح انا في جنب عشان مفيش امانه صح دي الضربه تيجي من ده من الانبي عشان جدع بشوف الغدر والواجع ولو امن تجدع في زمن مفهوش ولا جدع ولا سندال كان جاي جياد عمر الشاذلي باشا البشوات عندنا اثبات ان ميدو الشاذلي من البابو بنقوله مبروك لحم الشاذلي عريس دايره احنا بنحبوك شرفت دربالك ماليش ملكة ولا في جسي ولا في عري هتيجي معايا في السك هتاخد نكتة ورا شك وتسطع ما تندبش انا بساعد عركي وحش معايا سلاح ما بيفهمش بيجري روح على الوش صايع في الكون انسى انسان والقلب جحد والمخ شطار جارح فرسان والعركة قدام مش بيدار ومفيش طايرين انا اسمي كسر اي محاربين مجوش سحبين علشان كده ترجع حبك عالجيتي اسهد في عريني ومدن بتقولي حكمت مملكتش انا الماضي ودلوقت يا كلاب السيد اوفر انا سيتي ده فرقب وان اقع مفيش نفر انا حملة في مجال كتر وانتم عجري جبتلكوا صداع لما انا عديت وبقيت في نجاح هتعيشوا في سراح وافعل وضع الاستشلاء اللعبة خلاص انا قفلتها واخدت الجهاز انا نسيت يا الماس انا تستهلكوا بشد صح صح وده شيء اللي انا بحب وقلبي تملى على قلب جدع واصل مفيش من انا صاحبي ده طول وانزاد لاخر العمر اخوه سياح ونزه وبابا عملنا الست وصفقات كلها بالحب ماي جيرل كوين انت العشق يا ست الحلوين حبك كوكايين علت جوايا الادرينالين لو بص في عينك انا بنسى الدنيا وبسرح فيها والله ما اسيبك ازاي ابعد عن روح دي بلا يا عم اللي خصمها يشوف الموت الاسلي حسن دربل ارض المليون جهرات الكينج عمر الشاذلي اللي اسمه بيرعب ابطال ده الكينج يا صح وسلاحه معروف بالقتال ميدو الشاذلي انسى واحد جوه الجيال هنا ميدو الشاذلي صاحب الارض اللي مشاليها عناوين عندنا فرحة والفرحة ده عشان حمو الشاذلي دربلة كلها بتضرب العفريت والنزاه اي حاجة دي خلص على دينا عايشين بنزاه ومفيش حد بيجالي سمير الشاذلي الجدع انا ماشي ابو في دمه راجل عالدغري انا ما شفتش راجل زيه هنا الجنرال كلمته بتمشي عليكوا يا عيال ده حوده جمال هتشير قدامه تسقط في الحال ناصر الشاذلي مش بيه بيبقى اي واحد ما تخصموش علشان في الضرب سلاحه جاحد بكار الشاذلي قدامه يا عم تقف ثابت اسمه يابا يكفي متصيد قلبه جامد قاعد الباتش الشاذلي تكرفه قدامه لين امك الباتش الشاذلي اسمه يا ابني بيرعب جدا الكيتو الشاذلي راجل بس يشرف بالك الكيتو الشاذلي قاعد في عريضه زي الازاز كابو مجدبابه مانو الجاحد قلم الشارع شبح حلو جنيه في جد دخله وحش الإجابة تلسي كدار وعلى دار وليد لمبادة حصريا على موقع دي جي احنا بنلعب على السفارات.